قال لي بحبك والغريبة إنه عرفني من يومين، ودي تبقى جرأة ولا طيبة ولا جنون العاشقين. مسك إيديا وقال لي شوفي انتي عملتي في قلبي، فضلت ساكتة من كسوفي ما بقتش عارفة بسنين طويلة قبل منه عشتها.